الشغل يجب الواقع المسكوت إذا كان السبب المفكر النائم وسبب الحديد يتشكل على هذا الدفع الإشكالين وكل الإشكالين كان مبنيين ودفع آخر ذكرناه على أساس موضوع قاعدة حكم العقاب بلا بيان عدم البيان يعني عدم الحجة فأي تكليف ما قامت الحجة عليه إذا خالفه المكلف العقاب على تلك المكلفة كبير على هذا الأساس أدلة تجميع الأموال تكون واردة على هذه القاعدة لأن تجميع الأموال حقيقة موجودة في هذه القاعدة يوم وصار جهلا في فتنة الواقع المهم نطلع الى وراء حتى ننتج الى بحث اخر اما الاعتراض الثالث فقد يجيب بان تخفيف العقاب على تسديد الواجب الذي اخبر عنه الثقه بلحام التسديد في سبب الثقه هذا تخفيف العقاب وحسن العقاب لا ينافي قاعده تخفيف العقاب بلا بيان لان المولى حينما يجعل خبر الثقه حجه يعني من عقوله صفه العلم للكاشفين اعتباراً هذا الاعطاء اعتبار في عالم الاعتبار اعتبر خبر الثقتي علماً او تنزيلاً على مسلك الطريقية المتقدم ولذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة كل العقاب بلا بيان لان التكليف يصبح المعلوم له بالتعبد الشرعي ولذلك يريد تدير سير حاصل على قاعدة قلت العقاب إن كان نحكي سمع مجدانين واحد على هذا الجانب هذه المحاولة إلى سجن في الأحكام الظاهرية يجي غير المحرم يستطيع على أن المحاولة غير بانة ما يجب إن شاء الله صعب وقلت أنه يعمل ترى هذا الثامن على نفس أقلنا فقد سمع ممكن الإنسان يكسب من فرائض قلت العقاب بكم فقدم ان يجعل المسلم هذه الصورات الثلاث مكتوبه الان من الحكم الظاهري الحكم الظاهري بصوره عامه تعريفه حكم الدليل من جاهل الحكم الظاهري هذا الدين بحكم ظاهري الحكم الظاهري يسمى يجعل الذي واقع مثلا ان الغير يرجع يعني هذا الحكم ظاهر حتى يتحقق قتل اي احراز الواقع هو الغاية تتحقق بهم جامد مفاهيم اي بل الحكم الظاهر اسم الاول يجعل في مورد هناك إحرام في الواقع ويجعل هذا الحكم الظاهر لهذا المخرج من الواقع وهذا هو نوع الأمارات الحكم الظاهر هو العمل الأمارة لأن الأمارة تكون مخرجة للواقع كاشفة للواقع كشفا ناقصا فلذلك تجعل الحجية الحجية حكما ظاهريا مسؤولا في مورد الإحرام لا من الإحراز يتحقق بهذا الجانب. إنه هذا هو القسم الأول من الحكم الظاهري. القسم الثاني من الحكم الظاهري يجعل تعيين الوظيفة العملية تجاه الحكم الواقعي. فالوظيفة العملية سواء هو رابع يعني كيفية العمل تجاه الحكم الواقع هي المنهور المسجد هذا الاصل يعين هذه الوظيفه مثل الاصول العمليه مثلا اصاله الاباحه عندما يشك الانسان بحرمه شيء واباحته هنا اصاله الاباحه تعين الوظيفه العمليه الوظيفه العمليه كيفيه العمل يعني يلزم الترك او لا يلزم الترك هذا هو الوظيفه يعلم ان في الترك غير لازم اتجاه هذا قوله المسجد او المسجد واطاله الاختيار كذلك تعين الوظيفه العمليه وهو لزوم الترك في الشبهات التحريميه ولزوم العمل في الشبهات الوجوديه اطاله الاختيار المهم وهذا باب الاستصحاب ما دام شك في البقاء الاستصحاب يحكم ببقائه البقاء حكم مشكوك بقائه فهنا كذلك تعين الوظيفه العمليه صار حكم الظاهر على اسمين قسم يجعل في موضع احراز الواقع مثل الحزنيه وقسم اخر يجعل لتعليم الوظيفه العمليه اتجاه الحكم الواقعي المشكوك لكن ما في البحث ما هو الضبط بين الحكم الاول والحكم الثاني السيد الشهير ايضا موسى الرائد للحق المعني وبعد ذلك يستدعي الوضوء بيان الحق المعني يخصص على نظام خصوصيات القهر والحيثيات الموجودة في القهر الشيخ المعني يقول من قطع الحيثيات والجهاد أربعة الأول الحيثية الأولى أو الجهة الأولى في القطع من القطع صفة مستمرة مثل بقية الصفات الإنسانية من السعادة من الحسن من الفرح ومن شابه ذلك من هذه الصفات فالقطع صفة مستمرة هذه الخصوصية الأولى والجهة الأولى والجهة الثانية القطع له الكاشفين كاشف من الواقع بمعنى ان القطع الكاشف يعني قطع الشيء له الكاشف والإقرار بل القطع هو عين الكشف نفس الكشف ونفس حضور الشيء بالكشف انت تقدر تعبر عن القطع بانه بانه كشف عن الواقع او تعبر عنه بانه حضور شيء بالكشف لذلك يقولون ان الكاشفيه ذاتيه من القطع لكن هذا الذات من ذات من الزمان يكون يعني كليات الخمس لذلك القطع هو عين الكشف وعين حضور الشيء الجهة هاي الخصوصية والجهة الثانية في القطع والجهة الثالثة التحرك عن وفق القطع هذا وفق القطع على أساس أن القطع يكون كاشف من حيث كشفه هذا التحرك العملي يأتي وفق القطع لأنه متعلق هذا القدر إذا كان شيء موافق لغرض الإنسان فالإنسان يتحرك نفسه وإذا كان هذا المتعلق بالضبط شيء يخالف غرض الإنسان وينافي غرض الإنسان فالإنسان يهرب فهذا التحرك نحو المتعلق والهروب عن المتعلق على اساس كاجريه القتل عن الواقع مثلا الانسان عطشان لما يعلم بوجود الماء في مكانه. فهنا هذا الماء اللي هو يتعلق بالقمر يوافق غرض الانسان الاحسان وهو الارتواء غرضه دفع الاثر احراق الاثر. فهذا الماء يوافق هذا الغرض ولذلك يتحرك صوت. والإنسان اللي يقطع بحيوان مفترس في الطريق هذا العلم وجود حيوان مفترس في الطريق فحكما هذا أن يتعلق لا يوافق غرض الإنسان وهو محافظ على نفسه الحفظ على النفس. غرض الإنسان فلا يوافق هذا المتعلق بالقطع مع هذا الغرض اللي قال يهرب من ذلك الشيطان. هذا نسميه الجهة الثالثة الجر العمل التحرك العمل على قط القطع. والقطع أنا من حيث فاشوفيته يتركب هذه الخصوصية وهذه الجهة التحرك العمل الجر العمل والسر العمل. هذه الجهة الثالثة وهذه الجهة الثالثة أمر طبيعي تكوينيه للقطع ولا يختص بالإنسان حتى الحيوانات لما يقطع بشيء ينزعه يندفع إليه لما يقطع بشيء يضربه يهرب عنه. لذلك هذا التحرك العملي والجري العملي جهة تكوينية طبيعية لا تختص بالإنسان حتى الحيوانات نفس الشيء. والجهة الرابعة في المنزلية والمعزلية هي كانت قطع متعلقا بتثبيت المولى سواء كان المولى الحقيقي او المولى العرف. القطع متعلق بالاوامر والنواهي المولوية الى المنزلية والمعزلية والتعبير من اخر قطع العقل بمجرد الكتاب. نجد ربنا نقول العقل يحكم بنزول الامتثال وحسن الامتثال هذا التكليف المعلوم الامر والنهي المعلومين او نقول على مخالفه القرء قرء التكليف يترتب استحقاق العقوبه وهي قطع بعدم التكليف. وفي الواقع هناك تكليف المخالفه فالقرء يكون عذرا. فالنظام ما في فرق بين ان نقول مجرم الامتثال من ناحيه العقل او من الجهليه والمعذرين. هذه هي الجهه الرابعه. بعدما ذكرنا هذه الجهات الاربعه للقطع ناتي الى الفرق بين الحكم الظاهري الاول والحكم الظاهري الثاني. الحق الذي يقول الفرق اولا في المدعوم والمحمول بين الحكمين الظاهريين والثاني الفرق من ناحيه الموضوع. الفرق من ناحيه الموضوع السيد الشهيد ما فرق من ناحيه الى بحث عندما ياتي البحث على الصوف حول الفرق بين هذين الظاهريين. احنا نذكر الفرق المحمول في المدعو والفرق الموضوع الشيء الثاني من الله لا يكون من الأمارة جعلت الجهة الثانية. الجهة الثانية هي الكشف والطريقية. فالأمارة مثلا خبر الثقة كشف عن الواقع لكن الكشف ناقص احتمال الخلاف موجود. مثلا في الاماره احيانا يجي 10 جنيه 20 جنيه احتمال الخلاف وعدم المطابقه للواقع موجود. فالشارع في عالم الاعتبار هذا الكشف الناقص يعتبره كشفا تاما وبتعبير اخر الشارع يكون لا تعتني باحتمال الخلاف في هذه الأمور. يعني اعتبار يعتبره كشفا تاما. ولذلك اي اذى من عقلي يترتب على القضاء والعلم يترتب على هذه الامور. فلذلك المدعو في القسم الاول من الحكم الظاهري المدعو هي الطريقية، هي كاشفية. أما في القسم الثاني من الحكم الظاهري المعين الوظيفة العملية الجهة الثالثة من الخطأ مدعو الجرم العملي التحرك العملي، لكن هذا كيف يمكن ما تصير الشريك في أول بحث البراءة اللي يقسم الأصول إلى ثلاثة أقسام: أصول مخرجة وغير مخرجة وغير مخرجة على قسمين: تنزيل وغير تنزيل وتنزيل. أصول الشريعة يكون هذا التقسيم الثلاثي من المحقق اللازم. هم إذا استفاد من أصول الشريعة على مراتب كيف الجوام استفاد من الكلمات المحكمات من هذا التقسيم الثلاثي. احنا نذكر على حسب فهم السيد الشهيد بالكلام المعني ان الاصول الثلاثيه كيف الجرم العملي يجعل في هذه الاصول الثلاثه. في الاصول المحدده للسيد الاستصحاب مثلا لما نحن نشك في بقاء من صلاة الجمعة الاستصحاب يحكم ببقاء هذا الوجود دائما. فهنا الشيطان يقول الجن العملي ستا غدرت الزيادة جرعي، لكن على اساس تنزيل احتمال البقاء بمنزلة اليقين. فهذا اليقين هو القطع. إذا الجهة الثالثة الجهة العملي، هذا الجهة العملي اللي كان اليقين بعد التنزيل يترتب على احتمال بقاء، فصار أصلا محرزا. فهو الجهد المحقق اللازم للجمع في الأصول المحرزة الكشف والأصولية بشيء واحد. يحرز على اساس هناك تنزيل الاحتمال من الجنه يقين. فلذلك يقول اصل المحرز. لا كذلك اصل لا على اي اساس اصل؟ لان احتمال نزل بمنزله اليقين من جهه التشبيه هي خصوصيه ثانيه حتى تصير امام. إذا كان الاحتمال يزيد من اليقين على أساس أن اليقين كاشف حتى يكون للاحتمال كاشفية اعتبارية لكان الاستصحاب من الأمارات كما يقول السيد الفوز رحمه الله عليه. السيد الفوز الاستصحاب دون أمارة، لكن الشيخ النائم نائم لا يقول أن الاحتمال نزل في منزلة اليقين في جهة الكشف اللي هي الجهة الثانية. لا، منزلة الاهتمام منزلة منزلة اليقين فقط من جهة السير والجهة العملية. شلون هذا الحكم لو كان حكم وجوب صلاة الجمعة لو كان متيقنا الجرم العملي على فكرة؟ الآن الاهتمام لما ينزل بمنزلة اليقين نفس الجرم العملي يترتب على الاهتمام بعد تنزيل الاهتمام لمنزلة اليقين. فجمع جهة جهة أصولية على أساس أن المدعوم هو الجريعة، وجهة الأمارية على أساس تنزيل الاحتمال من المشكلة. سبب الأصل المحرز وفي أصل غير محرز قسم إلى قسمين على ما استفاد السيد الشهيد في الأصول العملية. ويقدم بها تنزيل وغير تنزيل. في التنزيل كذلك يجعل الجري العمل، لكن بعد تنزيل يكون كفء بمنزلة الواقع. مثل إصالة الإزاعة على قول، إصالة الإزاعة أصل تنزيلي، لأن يقول كل شيء لك حلال، هاي إصالة التنزيل، كل شيء مشكوك أو معنى حلال. فهنا الجد عمل على أساس أن مشكوك الحلية نزلت بمنزلة الحلال واقع. هل هناك اختلاف بين الاخوين بين الشيخ النائمين والسيد الشهيد تابع المحقق النائمين وخالد الاخوين بهذه الخلافات انه هذا التنزيل المشهور بنزله الواقع؟ هل التنزيل تنزيل في الواقع او تنزيل في ظرف الجهل والشك فقط؟ هذا معنى من اختلاف مسألة التصوير ما تصوير يمكن يأتي في المستقبل بعد عند الدروس يأتي هذا البحث. المهم هذا العقد التنزيل جل العمل يجعل بعد تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع، يعني لا بد أن يتعامل أن يتكلم مع المشكوك معاملة واقع. كان من شهر السكري في الواقع حلال، لا بد ان يتعامل هكذا. هذا معنى القصد التنزيل جاري العمل بعد التنزيل المشكوك بمنزلة الحكمين واحد. واما الاصل غير التنزيل مثل اصدار القرار فهنا لا تنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين ولا تنزيل المشكوك بمنزلة الواقع، نفس الحكم الواقع ربع ما لا يعنيه. ما دام انت عندك شك في القوم او شك في الوجود شكا جميله ولا مقرن بالعلم الهادي فهذا الحكم مرفوض. هذا أصل يعين وظيفة العمل بدون أي تنزيل، هذا أصل عملي صرف. ولذلك الآن عرفنا أن المحقق النائم على حسب فهم شهود البراءة، أما هنا تأمين ما يفرق بين الأصل التنزيهي وبين الأصل المحكم. ولما نراجع كتاب المحقق النائم عن الأصل المحرز عبر هذين التعبيرين، جعل جري العمل على أساس تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، أو جعل جري العمل على أساس تنزيل المشكوك منزلة الواقع. عند التعبيرين في بيان الأصول المحرزة، مو أنه يقسم الأصل إلى قسمين محرزة وتنزيل. لذلك هنا السيد الشهيد عبر بتعبيرين، هذا الاصل المحرز اما بهذا التعبير الجاري العملي على اساس تنزيل الاحتمال بمنزلة الواقع، او على اساس تنزيل الاحتمال بمنزلة اليقين. على كل حال ما بنفسي اختار على ذلك السيد الشهيد، وانا اتذكر ما رجع ممكن هذا التقسيم الثلاثي من المحقق ياتيني الهرم احتمالا على حسب ما اتذكر ما صار لي مجال انا خارج اشوف هي التقسيم الثلاثي من مين. لكن مين مثل الشيخ الايراني ينسبها الى المحقق النائم. على كل حال فالان اولا عرفنا من عدوة من الفرق بين الحكم الظاهر الأول والثاني. في الأول من العلوم أقل في وفي الثاني من العلوم الجاهل عمل. في هذه الأصول ثلاثة محرزة تنزيلية وصرف. واما الموضوع الموضوع هذا من حيث الموضوع كذلك من المحضر المال واعتمد عليه في الروحان لان من حيث الموضوع من ما يذكر بيانين لكن هذا البيان مختاره في الروحان اما الحكم الاول التسجيل لما تجعل لي امراه الخبر الثقه هذا جعل التسجيل التي يجوز امراه مثل خبر الثقه فقط في مجرد الرجال يعني في حالة جهل من الحكم الواقع خبر التسجيل حج فالتسجيل جعل في خبر الثقة لكن خبر الثقة في أي ظرف في ظرف الجهل والشك في الحكم الواقع وأما الإنسان العالم عنده دليل قطعي بالنسبة للحكم الشرعي هل الأمارة تكون حجة بالنسبة له؟ لا لذلك الموضوع وهو خبر الثقة في ظرف الجهل حجته ان الجهل والشك في حكم الظاهر الثاني لا غير مضر مثلا كل شيء يتحلال مثل شرب السكين لما نشك في حرمته وحليته حلال فهذا شرب السكين بعنوان انه مشكوك نسبه القرن حلال يجوز بصلاه الجمعه بعنوان انه مشكوك في بقاء باطل ومثلا في علم الاجمال لما يعلم المكلف بوجود صلاه مرتبه بين الظهر والعصر بين الظهر وصلاه الجمعه فهنا يجب صلاه الظهر بعنوان انه مشكوكم يجب عليك وهكذا صلاة الجمعة فالشك والجهل طيب عنوان الموضوع في الحكم الظاهر التالي فهذا انطلاق من ناحية الموضوع بين الحكمين ثم يدعون فرق يعني من ناحية المفهوم فرق ومن حيث الموضوع صعب فرق بين الحكمين لكن في الشهود لا يرتبط هذا الفرق فالله يبقى المبدل فان تسلم الاحكام الظاهريه لا تفهم احد من الاحكام الظاهريه التي تجعل لاحراز الواقع اما لاحراز الواقع يستفاد ان الاحراز غايه مترتبه على هذا الجعل في الحال انه لا الاحراز هو مورد للجعل وهذه الأحكام تتطلب وجود قرينة ظنية ومستعرضة كشف عن الحكم الشرعي ويفرق المسألة عن الحكم على فك هذا الطريق بنحو منظم على ما يقول له التفرق بمنذ بهذا الطريق ويسمى الطريق بالأمارة ويسمى الحكم الظاهري بالحكم المسلمين تجديد الثلاث كلها والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل التقرير وتعليم الحكم العملية تجاه الحكم المتين ولا يراد بهذه الاحكام احراز الحكم المشكوك وتسمى بالاصول العمليه ويبدو من مدرسه المحققين ماذا يتبع التمييز بين هذين الحكمين على اساس ما هو المجهول الاعتبار في الحكم الضامن فان كان المجهول هو الطريقيه والكاشفيه الجهه الثانيه للخارطه دخل موضوع الامارات وإذا لم يكن المجهول ذلك وكان ذلك الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية وبتعبير آخر الجانب العملي دخل في نطاق الأصول وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بإنشاء تنظيم مهدى الأرض منزلة واقع في الجانب العملي الجانب العملي يعني هاي معاملة الحكم الواقعي هذه المعامله لا بد ان تتعامل مع الحكم المشكوك هذا من أن الترجيل وأن الأصل منزلة الواقع تنزيل من عمل أو تنزيل نفس الأصل. هنا نشوف السيد الشهيد عنده تعبيرين من هذا الأصل المحرز مؤلمة من أصل تنزيل شيء والأصل المحرز هي آخر أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال احتمال مقيم للأصل منزلة اليقين لكن منزلة اليقين في أي جانب؟ في جانبه العملي لا في جانبه الإحرازي. في جانب الإحرازي فقط في الأبرار من خلال خبر الثقة بمنزلة العلم في جانب الإحرازي والكشف وبتعبير آخر يعتبر اللغان بالتنزيل الاعتبار والسيد الشهيد يفرق بين التنزيل والاعتبار ونحن لا نرى الفرق بينهما الا هم الان التنزيل نفس الاصل او الاحتمال المقيم له من هذه منزله اليقين لكن منزله اليقين في جانبه العملي لا الاحرازي هنا مكتوب جانبه العلمي العملي جانب العملي يعني الجانب العملي الجانب العملي يدخل الاحتمال بمنزله اليقين لا في جانب الكشف والاحراز بل احرازي فالاصل تنزيلي او اصل مفرز هو تبديل والا اذا كان تقسيم ثلاثي لكان في الاول الاصل تنزيلي وفي الثاني الاصل محرز فالاصل تنزيلي او اصل محرز واذا كان بلسان تسجيل وظيفه عمليه محدده بدون ذلك بدون تنزيل هذه كلمة الأصل أصل عملي صرف وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من تنسية صياغة الحكم الظاهر في عالم الجعل والاعتبار فالصياغة تختلف شرع أن الموضوع يختلف أن الموضوع في ظرف الجهل محكوم بالحكم الظاهر في الأمارات والموضوع بعنوان المشكوك والمجهول الحكم الواقعي موضوع الحكم الظاهري الثاني هذا هو الفرق بين الحكمان المحمولان وموضوعان وصلى الله عليه وسلم.